العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكنا قد توقفنا في باب الاستنجاء أو في أداء باب وقفنا في الاستنجاء أي كيف 28. طيب ما زلنا عند المستحبات ولا لا؟ لا، هو المستحب الأخير. انتهينا من مسألة النتر، ثم قال المصنف ويستحب تحوله من موضعه. هذا المستحب رقم كم؟ 11. ويستحب تحوله من موضعه ليستنجي في غيره إن خاف تلوثا، إن خاف تلوثا باستنجائه في مكانه لئلا يتنجس. طبعا نفهم من ذلك أنه إذا ما خاف تلوث، إذا لم يخف تلوثا، فإنه لا يستحب له أن يتحول من موضعه، لأن المصنف يتكلم عن خلاء غير الخلاء اليوم اللي نستعمله الناس. قال نعم، إذا تحوله يستحب تحوله من موضعه ليستنجي، لأنه إذا استنجى في المكان الذي بال فيه أو الذي تغوط فيه فقد يتنجس. قال ويبدأ ذكر وبكر بقبل، يعني إذا أراد أن يستنجي الإنسان فيريد أن ينظف القبل والدبر يبدأ بماذا؟ قال ويبدأ ذكر وبكر بقبل بالأمام ثم ينتقل إلى الخلف. لماذا؟ قال لئلا تتلوث يده إذا بدأ بالدبر. وتخير ثيب، وتخير ثيب، يعني الثيب هي بالخيار، تبدأ بالقبل أو الدبر لا فرق. أما البكر، البكر تلحق بالذكر، والذكر العلة في ذلك لئلا تتلوث يده إذا بدأ بالدبر، وألحقت البكر به لوجود عذرة البكارة فيخشى تلوثها، بخلاف الإيش؟ الثيب فما في بكارة يخشى تلوثها. طيب قال ويكره، الآن سيشرع في المكروهات. المكروهات، ضعوا عنوان جانبي المكروهات وابدأوا رقموا هذه المسائل. يكره دخوله، يعني دخول الخلاء ونحو الخلاء، بشيء فيه ذكر الله، هذا واحد. غير المصحف فيحرم، أو غير المصحف فيحرم، أو غير مصحف فيحرم. إذن دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله مكروه، ودخول الخلاء بالمصحف محرم. ثم قال المصنف إلا لحاجة، يعني فلا يكره إذا كان لحاجة. ما هي الحاجة؟ كأن لا يجد أحد مثلا يحفظ هذه الأشياء إذا دخل الخلاء، ما في أحد يحفظ هذه الأشياء خارج الخلاء، فيضطر لإدخالها خوفا عليها. قال إلا لحاجة. ثم قال لا دراهم اكتبوا عندها، أي لا يكره، لا دراهم ونحوها وحرز للمشقة. يعني أما الدراهم فدخولها الخلاء وإن كان فيها شيء من ذكر الله لا يكره. لماذا؟ للمشقة. قال وحرز، الحرز يعني الحرز الذي هو من القرآن، لأنه هذا هو المختلف فيه، اختلف أهل العلم في الحرز إذا كان من القرآن الكريم، يكتب آيات كريمة ويعلقها، هذه وقع فيها الخلاف، فالحنابلة لا يرون بأس، وبناء عليه فلا يمنع ذلك للمشقة، والأحوط عدم فعل هذا الحرز. قال ويجعل في الصخاتم من احتاج للدخول به بباطن كفه، بباطن كف يمنى. ثم قال ويكره استكمال رفع ثوبه قبل دنوه، أي قربه من الأرض بلا حاجة. هذا المكروه الثاني، إنه لا يرفع ثوبه قبل أن يصل للأرض. ليش وكيف يفعل؟ قال فيرفع شيئا فشيئا. لماذا؟ طيب ليش نكره هذا؟ يكرهون ذلك لأنها قد تفضي إلى كشف العورة ورؤية من يراها. يعني قال المصنف الشارح ولعله يجب، يعني الرفع شيء فشيء، ولعله يجب إن كان ثم يعني هناك ثم من ينظره، إذا كان هناك من ينظر إليه. قاله في المبدع، معناه أنه رفع ثوبه قبل دنوه من الأرض مكروه، لكن لو كان في ناس يرونه فيصبح يحرم عليه ذلك، ويجب عليه أن يرفع شيئا فشيء حتى لا تنكشف العورة. المكروه الثالث قاله في المبدع، قاله في المبدع يعني قاله ابن مفلح في المبدع برهان الدين إبراهيم. المكروه الثالث ويكره كلامه فيه يعني في الخلاء ولو برد سلام، وإن عطس حمد بقلبه، حمد الله بقلبه. ويجب عليه عندما نقول يكره الكلام، لكن هذا الكلام بالنسبة للي يقضي الحاجة يكره الكلام في حقه، لكن أحيانا يجب عليه. قال ويجب عليه تحذير ضرير وغافل عن هلكة، معناه لو كان في الخلاء وشاف ضرير يمشي وسيسقط في حفرة ينبهه ولا يقول مكروه؟ نقول يجب تنبيهه، ولا يكون الكلام مكروها في هذه الحال للضرورة. طيب انتقل الآن إلى مسألة أخرى وهي مسألة قراءة القرآن. قال وجزم صاحب النظم اللي هو ابن عبد القوي محمد، وجزم صاحب النظم بتحريم القراءة في الحش وسطحه، في الحش وسطحه، الحش اللي هو الحمام المكان القضاء الحاجة وسطحه، ثم قال وهو متوجه على حاجته. اكتبوا عند قوله وهو متوجه يعني بهذا القيد، أو اكتبوا هذا قيد على حاجته، متوجه على حاجته يعني إذا كان جالسا على حاجته. إذن صاحب النظم يقول بتحريم قراءة القرآن في الحش وفي سطح الحش متى؟ إذا كان جالسا على حاجته يعني يقضي حاجته. وقال في الإنصاف الصواب تحريمه في الخلاء أو تحريمه في نفس الخلاء، وهو ظاهر كلام المجد وظاهر كلام المجد وغيره يكره. طيب انتقل الآن، إذا فهمنا هذه المسألة ولا لا؟ ما هي المسألة؟ إنه القراءة في الحش وفي السطح إذا كان في حال قضاء الحاجة. انتقل إلى الرابع، قال ويكره بوله في شق بفتح الشين ونحوه كسرب، وهو ما يتخذه الوحش والدبيب بيتا في الأرض. كذا عندكم الدبيب، لا عندكم شيء ثاني؟ الرسالة إيش عندكم؟ ومين اللي يقول الذئب؟ إيش هي طبعتك؟ إيش أحمد شاكر؟ ما يتخذه الوحش مثل الضب والحية والفار والدبيب بيتا في الأرض. إذن يكره أن يبول في شق أو في سرب لأنه قد يفضي للضرر. ثم قال ويكره أيضا بوله في إناء، هذا الخامس، بلا حاجة أن يبول في الإناء لأنه يقذر الإناء بلا سبب، لكن إذا كان هناك سبب لا حرج. السادس ومستحم غير مقير أو مبلط، يعني ويكره ماذا؟ أن يبول في الإناء بلا حاجة، وأن يبول في مستحم غير مقير أو مبلط. إيش المقير؟ المقير يعني الحمام يكون مطلي بالقار اللي هو الزفت، اليوم عندنا البلاط أو مبلط، طبعا مش بلاط اليوم، بلاطهم. فيقول لأنه مثل هذا سينجس الأرض، لكن المقير أو المبلط فستسير النجاسة وتمشي ويجي بعدها الماء ويطهرها. السابع ومس فرجه، هذا السابع من المكروهات، يكره أن يمس فرجه أو فرج زوجته ونحوها بيمينه تكريما لليمين، سببه أو علة ذلك تكريم لليمين. ويكره، وهذا الثامن من المكروهات، استنجاؤه واستجماره بها أي بيمينه، هذا رقم ثمانية، لحديث أبي قتادة. طبعا هذا الحديث سيشمل رقم سبعة وثمانية، لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، متفق عليه، طبعا هذا لفظ مسلم. إذن هذا الحديث دليل لكراهة مس الفرج باليمين يعني، والزوجة كذلك تلحق به أو. والمسألة الثانية اللي هي إيش؟ الاستنجاء باليمين. ثم قال المكروه التاسع: واستقبال النيرين، يعني استقبال النيرين عند قضاء الحاجة. واستقبال النيرين يكره استقبال النيرين، أي الشمس والقمر. طيب ما هو الدليل؟ ماذا بماذا علل المصنف؟ قال لما فيهما من نور الله تعالى. طبعا هم الفقهاء عادة إذا ذكروا تعليل أحيانا يذكرون تعليل من عدد من التعليلات، يعني يتركون تعليلات كثيرة، ليس بالضرورة إذا ذكروا حديثا أو استدلوا بآية أو عللوا تعليلا أنه ما يوجد إلا هذا التعليل فقط وما توجد إلا هذا النص فقط، وإنما لها تعليلات، وعندهم يرون في هذا حديث لا يثبت. لكن هذه المسألة اكتبوا عندها، لأنني كلما جئت عند هذه المسألة يعني أصرح فيها بالمخالفة، فلا يغضب الحنابلة المتعصبون الذي يتعصب. عموما، واستقبال النيرين الشمس والقمر لما فيهما من نور الله، اكتبوا. قال في الإنصاف اللي هو المرداوي: الصحيح من المذهب كراهة ذلك. طبعا هذا هو المذهب الثابت، لكن قال هو العبارة اللي يهمني: الصحيح من المذهب كراهة ذلك، وظاهر كلام أكثر الأصحاب عدم الكراهة، هذا اللي هو ظاهر كلامهم. طيب ننتقل بعد ذلك إلى ماذا؟ المحرمات، ولا لا؟ طيب اقرأ يا شيخ عشان تخفف علينا شوي، واكتبوا عنوان المحرمات. يحرم ماذا؟ قال رحمه الله: ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في حال قضاء الحاجة في غير بنيان. نعم. لخبر أبي أيوب مرفوعة: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. متفق عليه. نعم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم شرقوا أو غربوا، هذا أيضا دليل على ضعف المسألة الأولى اللي هي النيرين، لأنه إذا شرق أو غرب استقبل الشمس أو القمر، فهذا نص في هذا. طيب استقبال القبلة واستدبارها في البولة والغائط محرم إذا كان في البنيان، إذا كان في غير البنيان، ولا يحرم إذا كان في البنيان. هذا هو مذهب أحمد، والمسألة مسألة خلاف. طيب قال: ويكفي انحرافه عن جهة القبلة. طيب أو وحائل. إذن عندنا اثنين: إذا كان متجه للقبلة متى يحل له ذلك؟ إذا انحرف عن الجهة، إيش عن الجهة؟ الجهة مثلا الشمال أو الجهة الغرب أو الشرق حسب مكانه هو، يعني إذا كان في الجنوب معناه أن القبلة في الشمال، فإذا انحرف عن هذه الجهة إلى اليمين أو اليسار فهذا يكفيه لا يحرم. والشيء الثاني: أو كان هناك حائل بينه وبين القبلة فلا يحرم، ولو كمؤخرة الرحل خشبة يستند إليها الراكب اللي يركب على الجمل، هناك خشبة يستند إليها تسمى مؤخرة. طيب ولا يعتبر القرب من الحائل، لو كان يستقبل القبلة وبينه وبينها حائل هل نشترط أن يكون قريبا من الحائل؟ لا ما نشترط، قريب بعيد المهم يكون بينه وبينها حائل. طيب أكمل يا شيخ. ويكره استقبالها حال الاستنجاء. فرق بين قضاء الحاجة والاستنجاء: استقبال القبلة عند البول نقول محرم في الفضاء، لكن الاستنجاء يعني بال إلى غير القبلة ثم اتجه القبلة واستنجى، فما حكم الاستنجاء إلى القبلة؟ مكروه. طيب ويحرم صاحب الإنصاف يقول يتوجه التحريم. أكمل يا شيخ. ويحرم لبثه فوق حاجته. هذا المحرم الثاني. نعم. وإيش يتوجه التحريم؟ في حال الاستنجاء، الكلام عن حال الاستنجاء. نعم. ويحرم لبثه فوق حاجته لما فيه، يعني لا يجلس فوق الخلاء أكثر من الحاجة، يحرم لبثه فوق الحاجة، إذا قضى الحاجة يقوم خلاص، لما فيه من كشف العورة بلا حاجة، هذا السبب. والسبب الثاني والعلة الثانية: وهو مضر عند الأطباء. طيب المحرم الثالث، تفضل. ويحرم بوله وتغوطه في طريق مسلوك. اكتبوا رقم ثلاثة عند بولي وتغوط، يعني البول والتغوط في مواضع تضر الناس، وهذه نعتبرها أمثلة عشان لا نجعل هذه كل واحدة برقم. خلاص، بوله وتغوطه في كل موضع يتضرر به الناس. اقرأ له. في طريق مسلوك وظل نافع، ومثله متشمس بزمن الشتاء ومتحدث الناس. يعني متشمس بزمن الشتاء، ناس تجلس في الشمس في الشتاء لتتدفى، أو مكان متحدث الناس، يعني المكان الذي يجلس فيه الناس ليتحدثون، يحرم البول هنا أو التغوط. كذلك تحت شجرة عليها ثمرة، لأنه يقذرها إذا سقط الثمر. وكذا في موارد الماء، موارد الماء يعني الأماكن التي يستقي الناس منها الماء مثل العيون وغيرها، فلا يأتي ويتبول قرب منها أو فيها. قال نعم، وتغوطه بماء مطلقا. طيب، هذا نضع له رقم مستقل، يعني هذا نخليه رقم أربعة، تغوطه بماء مطلقا يصبح رقم كم؟ أربعة، الرابع، تغوطه بماء مطلقا. انتبهوا معي، قوله مطلقا يعني قليلا أو كثيرا، جاريا أو راكدا، يعني أي ماء يحرم عليه أن يتغوط فيه. واضح هذا؟ طيب، والبول في الماء اكتب عندها، عند قوله وتغوطه بماء مطلقا اكتب بخلاف البول فلا يكره إلا في الراكد. إذن البول في الماء الراكد، لا نغير، نقول البول التغوط في الماء الجاري محرم، وفي الماء الراكد تغوط محرم. طيب، والبول في الماء الجاري لا ما يضر، لكن في الماء الراكد مكروه. طيب تفضل. ويستجمر بحجر أو نحوه ثم يستنجي بالماء لفعله صلى الله عليه وسلم. خلاص، الآن انتهينا من مسائل المكروه المحرمات، والآن ننتقل إلى كيفية الاستنجاء. تفضل. رواه أحمد وغيره من حديث عائشة وصححه الترمذي، فإن عكس كره. طيب، إذا يبدأ أول شيء إذا أراد أن يجمع بين الماء والحجر، هو له ثلاث خيارات، إما أن يقتصر على الحجر فقط وهو الاستجمار، أو على الماء فقط وهو الاستنجاء، أو على الاثنين وهذا الأكمل. طيب، لو كان عنده ماء وحجر وأراد أن يقتصر على الحجر يجوز له ذلك؟ يجوز، نعم يجوز هذا، لكن لو أراد أن يجمع بين الاثنين فإذا يبدأ بالحجر، يستجمر أول شيء بالحجر ثم الماء، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا واحد. وقال فإن عكس، ولأنه حقيقة إذا عكس لا فائدة من الحجر، يعني إذا بدأ بالماء وغسل بالماء ونظف بالماء ما بقى فائدة الحجر، لا فائدة. قال فإن عكس كره، يعني لو بدأ بالماء ثم الحجر يكره ذلك. أكمل. ويجزئه الاستجمار حتى مع وجود الماء. نعم، لكن الماء أفضل. أفضل، خلاص هذه مسألة مرينا عليها، لو وجد الماء يقدر يترك الماء ويذهب إلى الحجر. طيب انتبهوا الآن، قال إن لم يعدوا أن يتجاوز الخارج موضع العادة. الآن الكلام على أحكام الاستجمار الحجر، استعمال الحجر يجوز مع وجود الماء لكن له شروط. ما هي شروطه؟ انتبهوا، الشرط الأول أن لا يعدو الخارج النجاسة، يعني موضع العادة. أبغى أشرحها ثم نقرأ، بمعنى أنه إذا خرج البول من سواء من الرجل أو من المرأة، فإذا قلنا إذا خرج من الرجل مثلا، إذا خرج البول فإنه يلوث ما حول المخرج قريب، لكن لو لوث منطقة كبيرة مما حول المخرج فنقول هنا تعدى موضع الحاجة. موضع الحاجة اللي هو إيش؟ مخرج البول، يعني الفتحة التي يخرج منها البول وما جاورها قريبا منها، هذا هو موضع الحاجة أو موضع العادة. فهذا الموضع يمكن مسحه بالحجر واستعمال الاستجمار بالحجار فيه، لكن إذا تعدى، يعني البلل مش ما اقتصر على الفتحة، لا الفتحة وحولها وانتشر حول الفتحة وشمل منطقة كبيرة يعني عرفة، فهنا نقول ما تجاوز موضع العادة، يعني في العادة لا يبتل، فهذا لا يكفي فيه الحجر، يحتاج إلى ماء. فهمت المسألة؟ كذلك في التغوط، فالأصل أن الخارج النجس إذا خرج من يعني فتحة الدبر فإنه يلوث ما حول الفتحة قريبا، أما إذا انتشر كثيرا فإن المنتشر كثيرا هذا يعتبر تجاوز موضع العادة، فلا يكفي فيه الحجر. إذن الحجر يصلح ويكفي إذا كانت النجاسة في موضع العادة، في الموضع المعتاد تنجس. قال: موضع العادة مثل أن ينتشر الخارج على شيء من الصفحة، الصفحة بالنسبة للدبر يعني، أو يمتد إلى الحشفة امتدادا غير معتاد، الحشفة رأس الذكر، طيب امتدادا غير معتاد، فلا يجزئ فيه إلا الماء. اكتبوا أي للمتعدي فقط، ما يجزئ للمتعدي فقط إلا الماء. طيب كقبلي الخنثى المشكل، يعني قبلي الخنثى المشكل كذلك لا يجزي فيه إلا الماء. وانتبهوا في تعريف الصفحة على شيء من الصفحة، يقولوا هي باطن الألية المستتر بالانطباق عند القيام، يعني إذا قام الإنسان فانطبقت الأليتين، فالمنطبق منها المستتر منها هو الذي يسمى الصفحة. فإذا انتشر على شيء من الصفحة يعني انتشر كثيرا، هو المقصود هذا، المقصود أنه الفتحة التي يخرج منها البول أو الغائط إذا تنجس ما حولها قريبا فهذا ينفع فيه الاستجمار بالحجار، وإذا تجاوز كثيرا ومرده العرف فهذا المتجاوز كثيرا يحتاج إلى ماء. فلذلك قال: فلا يجزئ فيه إلا الماء. ماذا كتبتم عند ذلك؟ كتبتم إيش؟ للمتعدي فقط، للمتعدي فقط هو اللي يحتاج غسل. قال كقبلي الخنثى المشكل. إيش قبلي الخنثى المشكل؟ هو الخنثى المشكل عنده آلتين للقبل، وما احنا عارفين هو ذكر ولا أنثى، فلذلك إذا خرج شيء من أحد هذين القبلين يستعمل الحجر ولا ما يستعمل؟ لا ما يستعمل. حسب إيش؟ ما يستعمل. وين هذا المخرج الأصلي؟ يعني عنده آلة ذكر وآلة أنثى مثلا الخنثى هذا، طيب إيش درانا فين الأصلي وفين اللي هو الزائد؟ ما نعرف. لذلك لا بد أن يغسل بالماء. طيب قال، انتبهوا الآن، أبغاكم ترقموا المسائل التالية فينها. قال كقبلي الخنثى المشكل، ضعوا عندها واحد، ومخرج غير فرج اثنين. طيب لو خرجت النجاسة من مكان آخر مثلا، فتحت له فتحة في بطنه وخرج منها البراز، ينفع الاستنجاء هنا على مكان البراز؟ لا، يعني الحجر خاص بالموضع بالقبل والدبر المعتاد فقط، والمقصود القبل والدبر الأصلي، ولذلك الخنثى المشكل ما يمكن يستنجي، لأنه لو خرج من قبله الذي يشبه الذكر شيء، فنحن ما ندري هل هو ذكر ولا أنثى، هل هذا أصلي ولا مو أصلي ولا زائد، ولو خرج مما يشبه الأنثى أيضا كذلك لا ندري. طيب الثاني مخرج غير الفرج، خرجت النجاسة، خرج البول مثلا من فتحة في البطن، ما يمسح بالحجر. ثلاثة، وتنجس مخرج بغير خارج، هذا الثالث، تنجس المخرج بغير الخارج. كيف؟ يعني هب أن شخصا أصاب مخرج بوله، أصابه بول من الخارج، فهمتوا عليه؟ فنقول احنا نقول هذه الفتحة، فتحة الخروج، الفتحة التي يخرج منها البول هي التي تمسح بالحجر اللي هو موضع العادة، هذا إذا كان الخارج من نفس الإنسان، فهمتوا؟ لكن إذا كان الذي أصاب هذه الفتحة نجاسة من الخارج، ممكن هذا ولا لا؟ ممكن، أصابته نجاسة من الخارج، يعني أراد أن يتبول وإذا برشاش من شخص آخر يقع على موضع العادة، إيش رأيكم، يمسح بالحجر؟ لا يمسح، لأنه هذه نجاسة خارجية، ما هي خارج، المعفو عنه هي النجاسة التي تخرج من الإنسان بشرط أن تكون في موضع العادة، وتنجس مخرج بغير خارج. قال: ولا يجب غسل نجاسة وجنابة بداخل فرج ثيب ولا داخل حشفة أقلف، غير مفتوق. إذن لا يجب غسل النجاسة وجنابة، يعني في غسل الجنابة وفي غسل النجاسة عندنا موضعان لا يجب غسلهما. الموضع الأول إيش هو؟ ها؟ فرج الثيب، داخل فرج الثيب، لأن داخل فرج الثيب هو يعتبر داخل الجسد مو خارج الجسد، والذي يجب غسله الخارج. طيب قال ولا داخل حشفة أقلف. إيش أقلف حشفة؟ الحشفة هي رأس الذكر، والأقلف هو غير المختون، غير المختون، فتكون على رأس الذكر جلدة لاصقة، جلد، فإذا ختن الختان هو قطع هذه الجلدة. طيب الآن هو أقلف غير مختون، ها؟ فهل يجب عليه أن يغسل ذكره من الخارج ومن الداخل؟ الجواب لا، إلا في حالة واحدة، لو كان هذا الأقلف جلدته مقطوعة مشقوقة، يعني في أجزاء منها مشقوقة، فقد يدخل البول داخلها، فيجب عليه أن يغسل إذا كان مفتوقا، إذا كان هناك جزء مفتوق. فهمت المسألة ولا لا؟ أما إذا كان غير مفتوق فهو غير مكلف بأن يدخل بأن يغسل ما داخل هذه الجلدة الأقلف. قال ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها كخشب أو خشب وخرق أن يكون ما يستجمر به طاهرا، واحد، مباحا، اثنان، يعني غير مسروق أو كذا، منقيا أو منقيا، ثلاثة، غير عظم، غير ضعوا رقم أربعة، غير عظم وروث، ولو طاهرين، يعني لا يكون عظم ولا يكون روث، ولو طاهرين. فهمت المسألة؟ طيب غير عظم وروث وطعام ولو لبهيمة، ومحترم ككتب علم، ومتصل بحيوان. كم استثنى الآن؟ ها؟ خمسة، خمسة أشياء. طيب انتبهوا، إذن لابد أن يكون الذي سيستجمر به طاهر، طبقوا هذا على المنديل، طاهر، مباح، منقي. المنديل ينقي ولا ما ينقي؟ ينقي، لكن لو جبنا كيس نايلو ما ينقي لأنه أملس. طيب وأن لا يكون عظما أو روثا، سواء طاهر أو غير طاهر، وطعام ولو لبهيمة، لا يكون طعام بهيمة. طيب حتى لو طعام لبهيمة، طعاما ولو لبهيمة، هذا المقصود. طيب قال ومحترم، لا يكون شيء محترم مثل كتب العلم، يأخذ كتب العلم ويستنجي بها. قال ومتصل بحيوان كذنب البهيمة مثلا، وصوفها المتصل بها، متصل بحيوان، ذنبها المتصل بها لا يمكن، صوفها المتصل بها لا. لماذا؟ لأمرين، الأول حرمتها، والثاني تعدي النجاسة، لأنه لو استنجي بذنبها قد تنجس أشياء أخرى. قال ويحرم الاستجمار بهذه الأشياء. إذن حكمة الخمسة الأشياء ما هو؟ ها؟ ما يصلح الاستنجاء بها، والاستنجاء بها محرم. ثم قال يحرم الاستنجاء بهذه الأشياء وبجلد سمك أو حيوان مذكى مطلقا، أو حشيش رطب. إذن يحرم بهذه الخمسة وبجلد سمك أو حيوان مذكى مطلقا. طيب لماذا يا أخوان؟ ليش يعني هذه الأشياء طاهرات ولا لا؟ الحيوان المذكى بجلده يستفاد منها. نعم قال أو حشيش رطب. لماذا؟ لأن الحشيش الرطب سيدخل في طعام البهيمة. ثم قال ويشترط للاكتفاء بالاستجمار ثلاث مسحات منقية فأكثر، إن لم يحصل بثلاث، فأكثر إن لم يحصل بثلاث، هذا معنى. إذن المطلوب في الاستنجاء يشترط أيضا أن يكون بثلاث مسحات، مسحة واحدة ما تكفي، ما يكون استنجاء ولا ثنتان، لابد من الثلاث، ولابد أن تكون الثلاث منقية. طيب إذا كان الثلاث لم تنقي معناها فأكثر، يزيد الرابعة، إن لم يحصل بثلاث، ولا يجزئ أقل منها، ويعتبر أن تعم كل مسحة المحل، ويعتبر أن تعم كل مسحة المحل. إذن لما يمسح ثلاث مسحات ما يمسح بالحجر الأول نصف المكان والحجر الثاني نصف الثاني، وبالثالث المحل كله، لا، لا بد أن يمسح بالحجر الأول، المسحة الأولى تمسح كل المحل، والثانية كذلك والثالثة كذلك. قال: ولو كانت الثلاث بحجر ذي شعب أجزأت إن أنقت، يعني لو جاب الإنسان حجر كبير، ما جاب ثلاث حجار، حجر كبير، فمسح بجزء منه مسح الأولى، وبالجزء الطرف الثاني كذلك والثالث كذلك، يكفي هذا. قال: أجزأت بشرط طبعا أن تنقي. ثم قال: وكيفما حصل الإنقاء في الاستجمار أجزأ. طيب كيف يكون الإنقاء؟ الآن المصنف سيبين كيف يكون الإنقاء بالحجر. قال: وهو يعني الإنقاء أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. إذن إذا مسح بالحجر يمسح بحيث لا تبقى نجاسة يستطيع الحجر إزالتها، أو يستطيع الحجر إزالتها، فهمتم؟ لكن لو كان مسح ثلاث مسحات وبقيت نجاسة، لو مسح الرابعة ستخف، هذا ما لم ينقي، لابد أن يمسح حتى تنتهي النجاسة اللي يستطيع الحجر. طيب بعد ذلك ستبقى نجاسة، أثر يعني للنجاسة، تحتاج للماء، إذا أردت أن تزيلها لابد من الماء، فهمت عليه؟ إذن أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. طيب وبالماء يعني الإنقاء بالماء كيف يكون؟ قال: وبالماء عود خشونة المحل كما كان، وبالماء عود خشونة المحل كما كان مع السبع الغسلات، ويكفي ظن الإنقاء مع السبع الغسلات. إيش السبع الغسلات هذه؟ ها؟ أمرنا بغسل الأنجاس سبعا، طبعا مثلا إحنا قلنا فيها كلام وسنأتي عندها إن شاء الله في الباب، في باب النجاسة ونبين. إذن عرفنا كيف يكون الإنقاء بالحجر وكيف يكون الإنقاء بالماء. الإنقاء بالماء معناه تزول النجاسة 100%، خلاص ما يبقى شيء. الإنقاء بالحجر يعني تزول النجاسة ويبقى أثر لا يزيله إلا الماء، هذا هو الإنقاء. طيب قال: ويكفي ظن الإنقاء، عشان نقطع باب الوسواس، ولهذه مشكلة، يعني كيف سيعرف الإنسان أنه أنقى ولا ما أنقى، فهمتوا؟ وهو لا يرى المحل بعينه وإنما يحسه بيده. إذا المسألة تكفي بغلبة الظن، يعني قد يمسح الإنسان ويظن أنه خلاص أزال كل النجاسة، فإذا لا حرج عليه، ولا سندخل في وسواس ومرض ويتسلط من الشياطين، ها؟ لا نهاية له، يكفي أن يظن الإنقاء. قال: ويسن قطعه، أي قطع ما زاد على الثلاث على وتر، فإن أنقى برابعة زاد خامسة. زيادة الخامسة هذه، الرابعة والخامسة، ما حكمهما؟ زيادة الرابعة ما حكمها؟ واجب، واجب. والخامسة سنة لينتهي على وتر فقط. قال: وهكذا، يعني لو أنه مثلا أنقى بالخامسة، يعني ثلاثة ما كفت، فزاد الرابعة لم تكفي، زاد الخامسة فكفت، إيش نقول؟ وقف، واجبة فقط، خلاص نقف على الخامسة. طيب يزيد السادسة؟ لا، خلاص يقف هنا. لكن لو أنقت السادسة يستحب أن يزيد السابعة ليقطعها على وتر. قال المصنف: ويجب الاستنجاء بماء أو حجر ونحوه. الآن سيذكر الاستنجاء يجب لأي شيء. قال: لكل خارج من سبيل، كل ما يخرج من السبيل قبل أو دبر، إذا أراد الصلاة ونحوها أو ونحوها، إلا الريح واحد، والطاهر اثنان، وغير الملوث ثلاثة. إذن الريح لا يحتاج إلى استنجاء، والطاهر إذا خرج من بطنه لا يحتاج استنجاء، لأنه ما طاهر، لم يتلوث، فهمتوا؟ الطاهر زي إيش الطاهر؟ خرج الولد من بطن المرأة وخرج جافا، شيء طاهر خرج منه، ما في استنجاء. طيب وغير الملوث، يعني لو خرجت النجاسة جافة فلم تلوث المحل الذي خرجت منه، هل يستنجي؟ يستنجي من إيش؟ ما في نجاسة أصلا على المحل حتى يزيلها. قال: ولا يصح قبله، أي قبل الاستنجاء بماء أو حجر ونحوه، وضوء ولا تيمم. لا يصح قبل الاستنجاء وضوء ولا تيمم، افهموا المسألة كيف. الآن تبول، هل يمكن أن يتوضأ ثم يستنجي؟ ليش تمنعون هذا؟ هل يمكن أن يتوضأ ثم يستنجي؟ ها؟ ليش؟ ما المانع في هذا؟ يعني هذا المانع ما هو؟ أنتم خايفين من إيش؟ هاتوا لي تكلموا ب ب ها ها لا شيل هذا ليش ها يعني تعبدي معناته خلاص يعني تعبد للأمر. أما هذا اللي تقوله أنت غلط يا سيد الشيخ. ما في شطافات لحين وبزابيز وليات ومش عارفة كيف تقول لي مس الذكر؟ ما مس يا أخي، استنجى باللي هذا ما أحتاج إلى، صح ولا لا؟ ما هو كذا، هي المسألة تعبدية عندهم. قال لحديث المقداد المتفق عليه يغسل ذكره ثم يتوضأ، خلاص إذن لابد أن يرتب هذا في الوضوء. اكتبوا عندها وعنه يصح، وعنه يصح. الرواية الثانية تصح، إنه ما في، لأنه ما إذا ما حملنا، إذا لم يعني نفهم إنه الحديث هذا يراد به التعبد، إنه يغسل ذكره ثم يتوضأ، فإذا كان قلنا معقول المعنى خلاص إذن ما في مانع إنه يفعل هذا ثم هذا. وإن كان الأكمل أن يستنجي ثم يتوضأ، لكن لو حصل هل يصح وضوءه ولا ما يصح؟ طيب هل يصح وضوءه؟ فهمتوا المسألة الآن؟ يعني لو أنه توضأ ثم بعد أن توضأ استنجى، الوضوء صحيح ولا الوضوء باطل؟ المصنف يقول لا يصح، فهمتم؟ على الرواية الثانية يصح بشرط لا يمس ذكره فينتقض، ولا يخرج شيء آخر عند الاستنجاء، ما يخرج شيء. قال المصنف ولو كانت النجاسة على غير السبيلين واحد أو عليهما غير خارجة منهما اثنان صح الوضوء والتيمم قبل زوالها. فهمتوا المسألة؟ يعني النجاسة كانت في اليد، عفوا بلاش اليد، نقول النجاسة كانت في الكتف أو في الركبة، فتوضأ أولا ثم غسل النجاسة، يصح هذا الوضوء ولا لا؟ أي لأن المسألة الآن متعلقة بالاستنجاء فقط مش بإزالة النجاسة. قال ولو كانت النجاسة على غير السبيلين ما في بأس، يتوضأ ثم يغسلها، هذا معنى. أو عليهما يعني على السبيلين غير خارجة منهما يعني واردة من الخارج، فجاءت النجاسة وقعت على الذكر فتوضأ ثم، فهمت يا مشايخ؟ توضأ ثم جاء وغسلها، يصح وضوءه ولا لا؟ عرفت يا شيخ عبد الله أن المسألة أصبحت تعبدية عنده، خلاص هذا جاء فيه النص، مش ما هي معه. ها؟ ما فهمت أنا أخرج إيش؟ طيب أنا قلت كذا؟ بس قال نجاسة على العضو على السبيل، بس اشترط هو فيها شرط، قال غير خارجة منه. ها؟ إيش الإشكال؟ ما فهمت. ما هو الإشكال يا شيخ؟ إذا لو كانت النجاسة على غير السبيلين قلنا في الركبة يمكن أن يتوضأ ثم يغسلها، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية إذا كانت على السبيل لكنها لم تخرج من السبيل طارئة من الخارج يمكن أن يتوضأ ثم يغسلها. فهمتوا المسألة؟ هذه ببساطة خلاص. طيب قال صح الوضوء والتيمم قبل زوالها، ليه؟ لأن الحديث اللي ورد قال يغسل ذكره ثم يتوضأ. طيب كم بقي من الوقت؟ إذن هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.